أما بعد، فهذا اليوم هو 28 من شهر رمضان عام 1400 وفي صباحه استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة الفجر ما تيسر من سورة الواقعة. وهذه السورة سورة عظيمة افتتحها الله عز وجل بذكر أحوال الناس يوم القيامة، فقال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. أزواجا يعني أصنافا، لأن الزوج يراد به الصنف، كما في قوله تعالى: احصروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم. وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. فقوله كنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة. ثم فصل ذلك سبحانه وتعالى فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذان صنفان. والسابقون، السابقون هذا هو القسم الثالث، أخر ذكره ولكنه قدم بيان ثوابه، فقال: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون السابقون أي السابقون إلى فعل الخيرات، هم السابقون إلى أعلى الدرجات. أولئك المقربون أي إلى الله في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والصحيح أن المراد بقوله ثلة من الأولين أي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقليل من الآخرين أي من آخر هذه الأمة. ثم ذكر أحوال كل قسم وثوابه، أما آخرها ففيها ذكر أقسام الناس عند حضور الأجل، وذكر الله تعالى أنهم أقسام ثلاثة، فقال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا بمعنى فهلا، إذا بلغت أي الروح الحلقوم أعلى النحر، وأنتم حينئذ أي حين بلوغها الحلقوم تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، لأن الملائكة تنزل عند حضور الأجل إلى قبض روح الميت، إما ملائكة عذاب أجارنا الله وإياكم من هذا، وإما ملائكة رحمة فيقفون يجلسون منه مد البصر وهو ينظر إليهم ويخاطبون الروح، يقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إذا كان من الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم، أو يقولون: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إذا كان من غير الصالحين، فتخرج الروح. ولكنها بالنسبة لأرواح المؤمنين تخرج بسهولة، كأنها شعرة سلت من عجين، لأنها تبشر بالروح والريحان ورضا الرب عز وجل، فتخرج منقادة مشفقة على أن تصل إلى هذا النعيم الذي بشرت به. أما غير المؤمن فإنه يقال لروحه: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى غضب الله وعقابه، وحينئذ تأبى أن تخرج، تتفرق في جسمه فينتزعونها بشدة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فإن قوله أخرجوا أنفسكم يدل على أنهم ممسكون بالأنفس شحيحون بها: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هنا يقول عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني هل لا ترجعونها إن كنتم غير مدينين كما تدعون بأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب؟ الجواب يمكن أن نرجعها أو لا يمكن؟ لا يمكن أبدا، مهما بلغت قوة الإنسان فإنه لا يمكن أن يرجع النفس إذا أراد الله تبارك وتعالى أن تخرج. ثم قسم الناس إلى ثلاثة، قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. من المقربون في الأصناف الثلاثة التي في أول السورة؟ السابقون. إن كان من المقربين فروح، أي فله روح وريحان وجنة نعيم. روح بمعنى الراحة، والريحان ذو الرائحة الطيبة، وجنة نعيم لأنه يبشر بها. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهم الذين ذكروا في أول السورة بلفظ إيش؟ الميمنة، أصحاب الميمنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنه يخرج سالما من الآثام والعقوبة، لكنه ليس كالمقربين الذين لهم الروح والريحان وجنة النعيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين، وهذا هو الصنف الثالث، وهو المذكور في أول السورة بقوله: أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فنزل من حميم، أي فله نزل من حميم. والنزل هو ما يقدم للضيف عند قدومه، أي أن نزله يكون من الحميم، أي من الحار والعياذ بالله. وتصلية جحيم، وهي النار يصلى بها. إن هذا المشار إليه ما ذكر من انقسام الناس عند حضور الأجل إلى هذه الأقسام الثلاثة، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فسبح، أي قل سبحان الله، باسم ربك، أي سبحان ربي العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: اجعلوها في ركوعكم. هذه السورة سورة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يتأملها ويتدبرها ويعرف ما تشتمل عليه من المعاني الجليلة، ويحذر من المخالفة حتى لا يكون من أصحاب الشمال. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. أما الآن فإننا مشتاقون إلى درس الحديث، لأننا تركناه عدة أيام، فلذلك نأخذ منه ما تيسر. نعم، اقرأه كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع الحديث الثاني من كتاب الرضاع، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبا القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك، تربت يمينك. قال عروة بن الزبير: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذاك؟ فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذاك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح إذني له، تربت يمينك، أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه الجماعة إلا أحمد والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث: أفلح، أخي أبي القعيس، وأنه دخل على عائشة بعد أن نزل الحجاب، ولكنها لم تأذن له حتى تستأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفلح هو أخو أبي القعيس، وأبو القعيس له زوجة أرضعت من عائشة رضي الله عنها. فإذا كان أبو القعيس قد أرضعت امرأته عائشة وهو أخو أفلح، لازم من ذلك أن يكون أفلح أخا له كذا، أو أخا له وعما لعائشة رضي الله عنها، لأنه أخو أبيها من الرضاع. ذكرنا في ذلك فوائد، منها أن الحجاب نزل متأخرا. متى؟ في السنة السادسة من الهجرة. وبينا بأن في ذلك فائدة عظيمة، وهي أن كل حديث يوهم جواز كشف المرأة وجهها ويديها فإنه محمول على إيش؟ على ما قبل الحجاب، لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. وفي هذا الحديث دليل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلنعرف أولا ما يحرم من النسب حتى نبني عليه ما يحرم من الرضاع. الذي يحرم من النسب، استمعوا إلى قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم؟ سبع نساء. حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا يشمل الأمة التي ولدت الإنسان، وأمها وأم الأب وأم الجد وإن علت. فكل من تنتسب إليها من جهة الأبوة أو البنوة فإنها حرام عليك. أم الأم، أم الإنسان حرام، وجدة الأم وأم الأب وجدة الأب حرام، كل هذا داخل في قوله أمهاتكم. وسواء كانت الجدة من قبل الأب كأم الأب أو من قبل الأم كأم الأم. وبناتكم، المراد بالبنات جميع النساء من الذرية، جميع النساء من الذرية. البنت حرام، بنت الابن، بنت البنت، تمام. إذن المراد بالبنات هنا من؟ جميع النساء من الذرية. وإن نزلت وأخواتكم، أخواتكم من الأب أو الأم أو الأم والأب، فأخت الإنسان من أمه وأبيه وهي الشقيقة حرام عليه، وأخت الإنسان من أبيه حرام عليه، وأخت الإنسان من أمه حرام عليه. وعماتكم، العمات هنا أخوات الأب أو الجد وإن علا، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. فعمة الإنسان التي هي أخت أبيه حرام، وعمة أبيه التي هي أخت جده إيش؟ حرام، وعمة جده حرام، وهل مجرى كل من كانت عمة فهي حرام. واعلم أن عمة الشخص عمة له ولذريته، عمة كل إنسان عمة له ولذريته، فعمته عمة أبيك عمة لك، عمة جدك عمة لك، وهكذا. وخالاتكم، الخالات وعمام، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، الخالات هن أخوات الأم أو أخوات الجدة أو أخوات جدة الأم، وهكذا. وكل خالة لشخص فهي خالة لذريته، فالخالات إذن المحرمات. وبنات الأخ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، وبنات الأخ تكون أنت إيش عمهن، وبنات الأخت سواء كانت الأخت شقيقة أم لأب أو لأم وتكون أنت خالا لهن. هذه سبع حرام من النسب، حرم مثلهن من الرضاع. فمن أرضعت شخصا فهي حرام لأنها إيش؟ لأنها أمه، وأختها حرام لأنها خالته، وأبوها حرام لأن هي حرام عليه، هي حرام عليه لأن إما بنت البنت وإما بنت الابن. ولكن الرضاع له شروط، لا بد أن يكون خمس رضعات متفرقات، خمس رضعات متفرقات. فمن أرضعت شخصا مرة فليس برضاع محرم، مرتين ثلاثا أربعا ليس برضاع محرم، هو رضاع لكنه لا يحرم، لا بد من خمس. وسواء كانت الخمس في يوم واحد أو في أيام متعددة، فمن أرضعت شخصا الساعة الواحدة ثم الثانية الساعة الثانية ثم الثالثة الساعة الثالثة ثم الرابعة الساعة الرابعة ثم الخامسة الساعة الخامسة تمت الرضاع، تم ولو كان في يوم واحد. ولو كان في أيام، لو أرضعته كل يوم مرة تم الرضاع. ويشترط أيضا أن يكون قبل الفطام بحيث يتغذى باللبن، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. والمعنى الرضاعة المحرمة هي التي تنفع من الجوع، وهذا لا يمكن إلا إذا كان الإنسان يتغذى باللبن، فيضاف هذا الشرط إلى ما سبق. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا بلغ الحولين قبل أن يفطم، فهل نقول ما بعد الحولين لا يؤثر، أو نقول إنه مؤثر ما دام الطفل لم يفطم؟ في هذا قولان للعلماء، وظاهر السنة أن العبرة بالفطام، وأنه إذا فطم فإن الإرضاع بعد الفطام لا عبرة به، وإذا لم يفطم فإن الإرضاع ولو بعد الحولين يكون مؤثرا. وفي قوله تربت يمينك دليل على أن الدعاء إذا لم يكن مقصودا وإنما المقصود به الحث والمبالغة في المسارعة إليه فلا بأس به. وهذه الجملة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، لو أخذنا بظاهرها لكان معناها افتقرت، لأن الفقير ليس بيده إلا التراب، فمعنى تربت يمينك أي افتقرت حتى لا تجدي شيئا تأكلينه، وهو على ظاهره. لكن الدعاء فيه غير مراد، وإنما المراد به إيش؟ الحث على هذا الشيء، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع، بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ظفر بذات الدين واختار على غيرها يكون مفتقرا أبدا، ولكن المراد بذلك إيش؟ الحث. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة موقوفة على شرط مقدر، والمعنى تربت يمينك أو تربت يداك إن لم تفعل، فتكون الجملة وعيدية وليست إغراء وحثا، لكن المعنى الأول أصح أن المراد بها الحث والإغراء. يقال ترب الرجل إذا افتقر، ويقال أترب إذا اغتنى، يعني إذا صار غنيا. أفهمتم الفرق؟ الفرق أنه إذا قيل تربت يداك فالمعنى التصقت بالتراب حتى لا تجد إلا ترابا، وأما أترب فمعناه اغتنى حتى صار ماله كالتراب من الكثرة. فانتبه، إذا أردت أن تدعو لشخص بالغنى ماذا تقول؟ تقول أترب الله يديك. وإذا أردت أن تدعو له بالفقر تقول تربت يداك. ونظير ذلك من بعض الوجوه شفى وأشفى. إذا قلت للمريض شفاك الله فهو دعاء له بالشفاء، أن الله يشفي من المرض. وإذا قلت أشفاك الله فهو دعاء عليه بالهلاك. انتبه، لا تعد مريضا ثم تقول أشفاك الله وأبلاك. إن قلت هكذا فالمعنى إيش؟ أنك تدعو عليه بالهلاك، يعني تعجل بالموت. لكن إذا قلت شفاك الله أي أبرأك من المرض. وهذا مما يدل على عمق اللغة العربية، أن يكون الحرف الواحد في الكلمة يقلب معناها رأسا على عقب. نعم. الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ رواه البخاري. نعم. القصة هذه أن امرأة جاءت إلى هذا الرجل وقالت إنها أرضعته مع زوجته، وإذا أرضعته مع زوجته ماذا يقول الأخ؟ إذا أرضعت المرأة الرجل وزوجته ماذا يكون بالنسبة لزوجته؟ امرأة أرضعت ذكرا وأنثى ثم تزوجها ماذا يكون لها؟ إيش؟ لا تزوج الذي رضعت معه، تكون أخته. احتاج إلى تأمل، تأمل قليلا. نعم نعم. لا، رضعت امرأة طفلة مع طفل امرأة واحدة ماذا يكون لها؟ هذا الكيف. ايش يكون اخوان؟ ليش اخوان؟ من ايش؟ من رضاء. طيب احسن، استرح، خليك ذو ضلع قوي. طيب، المهم أن امرأة جاءت وقالت إنها أرضعتهما، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا يؤدي هذا إلى فسخ النكاح، ولعل المرأة قد توهمت، ولعلها غير مرضية الشهادة، أعرض عليه الصلاة والسلام. ولكن الرجل ألح على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وقد قالت إنها أرضعتكما، يعني كيف تبقي المرأة عندك وقد قالت إنها أرضعتكما. فاستدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أن الشهادة بالإرضاء تكفي من امرأة واحدة، لقوله كيف وقد قالت إنها أرضعتكما، لكن بشرط أن لا يكون هناك تهمة، فإن كان هناك تهمة لم تقبل الشهادة. مثال ذلك امرأة سمعت أن زوج ابنتها يريد أن يتزوج عليها فلانة. استمع للمثال، سمعت أن زوج ابنتها يريد أن يتزوج عليها فلانة، وتعلمون أن المرأة لا تحب أن يتزوج إيش زوج ابنتها عليها، فما الحيلة؟ ذهبت إلى الرجل الذي خطب المرأة الجديدة وقالت له إني قد أرضعتك أنت وإياها، علشان إيه؟ عشان ما تزوجها، لأنه إذا كانت أرضعتهما صار أخوين. تركها ولم يتم الخطبة، خطب امرأة ثانية على بنتها، فذهبت إليه وقالت إني أرضعتكما، علشان إيه؟ عشان ما تزوجها. هذه في الواقع متهمة أن تشهد لدفع الضرر عن بنتها فلا تقبل، لكن إذا لم يكن تهمة فإنها تقبل. فلو قال قائل هل تقبل شهادة المرأة في الرضاء على فعلها وفعل غيرها أو على فعلها فقط؟ ففي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال إن شهدت على فعلها قبلت، وإن شهدت على فعل غيرها لم تقبل، ولا بد من امرأتين. مثال الأول ما جاء في هذا الحديث أنها شهدت أنها أرضعتهما، ومثال الثاني امرأة تقول أشهد أن فلانة أرضعت فلانا، فهل يثبت الرضاء بشهادتها؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه يثبت ومنهم من قال لا. ولكن لو أن المرأة شهدت أن فلانة أرضعت فلانا وقالت أم الولد أنا لا أذكر هذا، فهل نقبل شهادة هذه المرضعة أو لا نقبلها؟ انتبه ولد لا تستعجل، هذه امرأة تقول إنها أرضعت فلانا وقالت أمه أنا لا أذكر أنها أرضعت، هل نقبل قولها؟ نعم نقبل قولها، لأنه من الجائز أن تكون أرضعت الطفل في حين غفلة من أمه، وهذا يقع كثيرا ما تذهب الأم إلى حاجتها وتضع الطفل في البيت ثم يبكي الطفل يريد رضاعا، فتأتي امرأة ممن هي في البيت ممن هن في البيت وترضعه وأمه لا تعلم. فالمهم أن شهادة المرأة بالرضاء مقبولة، والقول الراجح أنه لا فرق بين أن تشهد على فعلها أو على فعل غيرها. نعم. أيها كيف؟ صحيح يكون أخاه من الرضاع، وحينئذ تنقلب الحيلة عليها، صحيح هذا تنبيه جيد. نعم. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم. يمكن يعني صحح المثال لو شهدت بأنها أرضعت هذه الطفلة المخطوبة هذه المرأة المخطوبة مع زوجة مع الزوجة فحينئذ تكون أختا لزوجته فلا يجوز الجمع بينهما. نعم. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا رواه البخاري. هذا حديث الحضانة وليس بالرضاء وإن شاء الله سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم وننتقل إلى الأسئلة. نعم إيش ما يضع كم في الليلة الماضية وزعنا كتاب مجالس رمضان واشترطنا أن يكون الإنسان الذي يأخذه إيش إماما وكثرت عندنا النيابات الذي يقول أنا أنوب عن الإمام وأوصله إليه وشرط ثقة لابن يصله إليه لكن خفنا أن تنقلب الدنيا كلها نيابات ولذلك رأينا أن الإنسان الإمام يقدم ورقة بأنه إمام ثم نوزع الكتاب على ضوء هذا فمن قدم ورقته إلى الأخ الذي يتولى الأسئلة ففي الليلة القادمة إن شاء الله سيحصل على الكتاب. نعم موجود الآن طيب من الآن من الآن طيب بعد انتهاء الدرس بعد انتهاء الدرس الآن ما دامت موجودة نوزع وأظن فيهم ثاني في أيضا كرتون ثاني والحمد لله الرزق واسع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. النواب يقولون الوكالة مع إمكان الأصيل لا تنفع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم. يأخذ الإمام محتسب أولى بعد. نعم ما أنت يلا سجل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فضيلة الشيخ يقول السائل رجل رضع مع امرأة ولها أخت أكبر منها ولهذه الأخت بنت فهل يجوز للرجل أن يتزوج بنت المرأة الثانية؟ هذا المثال أو هذا السؤال ضربناه مثلا قبل قليل فماذا يكون الجواب؟ نعم صحيح لا يجوز أن يتزوج بنت أخته لأنه خالها. لكن سبب هذا السؤال أن بعض العامة يظن أن الرضاء يؤثر بين الرضيعين في البطن الذي رضع معه وما بعده دون ما قبله وهذا غلط. والقاعدة أنه متى أرضعت امرأة طفلا صار ولدا لها وصار أخا لجميع أولادها السابق واللاحق والموافق. أفهمتم هذا؟ بل يكون أخا لأولادها من غير الزوج التي هي تحته بل يكون أخا لأولاد زوجها. انتبه، يكون أخا لأولاد زوجها من غيرها. ولنضرب بهذا مثلا، امرأة مع شخص في عصمته، وكانت قد أتت بأولاد من زوج سابق، فأرضعت طفلة وهي في عصمة الزوج، يكون أولادها من الزوج الأول إيش؟ إخوة للطفل من نين؟ من الأم ولا من الأب؟ من الأم، لأن أمهم واحدة. زوجها الذي معه الآن له أولاد من زوجة أخرى، يكون هؤلاء الأولاد إيش؟ إخوة للطفل الرضع، لكنهم إخوة من الأب. أولاد المرضعة من نفس الزوج التي هي تحت عصمته يكونون إخوة للرضع من إيش؟ من الأم والأب، لأن الرضاع فيه أخ من أم وأخ شقيق وأخ من أب كالنسب تماما. أخ الرضيع هل يكونون إخوة لإخوته من الرضاع؟ أخ الرضيع لا، أبو الرضيع لا، ابن الرضيع نعم. طيب، لأن مذبيته. والقاعدة أيضا الثانية المهمة، أن الرضاع إنما يؤثر في الطفل الرضع وذريته دون أصوله ودون أصوله والحواشي، يعني دون إخوته وآبائه وأمهاته. أفهمتم جماعة؟ الرضاع نعم، تأثير الرضاع إنما يكون في الرضع ومن وذريته، أما أقاربه سوى الذرية فلا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. نعم، أثابكم الله. يقول السائل، طيب هل يجوز أن يتزوج أخ الرضع المرأة التي أرضعت أخاه؟ يجوز؟ يجوز، بعد أن يفارقها زوجها يجوز أن يتزوجها، لأنه لا علاقة بينهم. طيب، يقول السائل، أعمل في تربية الدواجن وجميع مستلزمات هذا العمل أحصل عليه عن طريق الأجل، أي ليس لي رأس مال، وتستمر فترة التربية لمدة 2 تقريبا، وهكذا في بقية العام يتم العمل، وبعد نهاية كل 2 أي فترة التربية يباع الإنتاج وأسدد ثمن ما قد استهلك من المستلزمات، ثم أحسب الربح والخسارة، فكيف أخرج الزكاة هذا العمل؟ يخرج الزكاة هذا وغيره من التجار إذا تم الحول الذي كان يحصي ماله فيه، فإنه يحصي جميع ما عنده ويخرج زكاته، حتى الذي لم يملكه إلا قبل وجوب الزكاة بيومين أو 3 فإنها تجب زكاته، لأن عروض التجارة إنما تجب الزكاة في قيمتها، وقيمتها ثابتة، وأما أعيانها فهي تتبدل، يشتري الإنسان سلعة اليوم ويبيعها غدا، ويشتريها غدا ويبيعها بعد 2 أو 3. فعروض التجارة يعني أموال التجار يعتبر حولها بقيمتها وليس بالأعيان. الأعيان تتبادل وتزول. استمع الآن، لو أنه اشترى أرضا 10,000 في 2 شعبان، فلما كان في 2 رجب باعها، فهل تجب الزكاة في قيمتها مع في قيمتها في رمضان؟ الجواب نعم تجب، لأن الأرض اشتراها للتجارة، والعبرة بعروض التجارة بقيمتها، فتكون قيمتها قد حال عليها الحول فيزكيها. نعم، سبكم الله. يقول السائل، أفهمتم هذا أولى يا جماعة؟ لأن هذا مهم. فهمتموه جيدا؟ ما فهمتموه؟ طيب، عروض التجارة يعني التجار الذين يتبايعون السلع لا يشترط أن يتم الحول على نفس العين المتجر بها، بل إذا تم الحول على قيمتها وجبت الزكاة. والمثال: رجل يبيع ويشتري بالأراضي، فاشترى أرضا في شعبان وباعها في رجب، هل نقول إذا جاء شعبان وجبت عليه الزكاة؟ الجواب نعم، تجب الزكاة. إذا قال أنا لم أملك الدراهم التي هي قيمة الأرض إلا في رجب، فكيف تلزمونني بالزكاة مع أنه لم يمضي على الدراهم إلا شهر واحد؟ فما الجواب؟ الجواب أن عروض التجارة ليست مقصودة بذاتها لمالكها، ومقصوده هو القيمة. ولهذا تجد يشتري السلعة ليس له غرض في نفس السلعة، غرضه ما يترقبه من الربح، فإذا ربحته ولو بعد يوم أو يومين باعها. نعم. أثابكم الله. قل السائل: شخص لا يتحكم في البول، وهو ينزل دائما باستمرار ويتجمع في كيس خاص مربوط معه، فكيف يتطهر للصلاة وكذلك للغسل؟ الجواب على هذا السؤال يعرف من قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ومن قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول لهذا السائل الذي ابتلي بهذه البلية: اتق الله ما استطعت، وإذا كان هذا قدر استطاعتك فلا شيء عليك، صلي ولو كانت الكيسة مملوءة من البول، لأن هذا هو استطاعتك. نعم، إن كان لا يشق عليه ويسهل عليه أن يفرغ البول من الكيسة فهذا لا شك أنه أولى وأحسن، لأن هذا يخفف النجاسة. وهكذا يقال في جميع الواجبات إنها تسقط بالعجز عنها، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إعطاء هدية لأحد الأبناء دون الآخرين لتفوقه في الاختبار مثلا؟ إذا كان هذا الأب قد قال لأولاده: من تفوق منكم في الاختبار فله جائزة، وتفوق أحدهم فلا بأس أن يعطيه، لأنه إنما خصه لإيش؟ للتفوق. ولذلك لو تفوق غيره لأعطاه، فإذا كان هذا للتفوق فإنه لا بأس به، لما فيه من تشجيع الأبناء على التفوق. أما إذا لم يكن كذلك، بل لما تفوق أحدهم أعطاه، فهذا لا ينبغي، لأن الواجب في عطية الأولاد التعديل بينهم دون المساواة، التعديل بحيث يعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى، لأن هذا هو العدل. فإننا نعلم أنه لا أحد أعدل من الله عز وجل، وقد قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أن رجلا عنده ولد قد بلغ سن الزواج وهو يطلب أن يتزوج، وعنده أبناء آخرون صغار، فأعطى الولد الذي يطلب الزواج أعطاه مهرا، فهل يلزمه أن يعطي الصغار مثله؟ الجواب: لا، لا يلزمه، لأنه إنما أعطاه المهر تبعا للنفقة. ولذلك يجب على الأب إذا كان غنيا وطلب ولده أن يزوجه وليس عند الولد مال، يجب عليه أي على الأب أن يزوجه، ولا يقول كما يقول السفهاء: حك ظهرك بظفرك. المعنى: ابتغي الرزق وتزوج، فإن هذا حرام عليه. والوالد آثم إذا لم يزوج أبناءه مع قدرته على ذلك وعجزهم عن التزوج. طيب، الضابط حينئذ بارك الله فيه، الضابط في عطية الأولاد هو العدل، والنفقة تتبع الحاجة، من احتاج إلى شيء أعطاه ومن لم يحتاج لم يعطه. ولذلك لو كان عنده ولد كبير الجسم وآخر صغير، الولد الكبير يحتاج إذا أراد أن يكسوه يحتاج إلى كم؟ متر ونص؟ لا يا أخي، له عمود مصر متر ونص. نعم، إيش أنت، 5 متر أو 4؟ يعني طولك 4 متر ما يصير، ها يعني الثوب كله. طيب لا بأس، إذا كان هذا الولد الكبير يحتاج إلى 4 متر والصغير يحتاج إلى 2 متر، فاشترى للكبير ثوبا قدره 4 متر وللصغير ثوبا قدره 2 متر. نعم، فهل نقول أعطي الصغير الفرق بين 4 و2؟ لا، لأن هذا يتبع الحاجة. يوجد بعض الناس يكون قد زوج أولاده الكبار فيوصي لأولاده الصغار أن يزوجوا من التركة بعد موته، فهل يجوز؟ لا يجوز، وهذا حرام، ولا تنفذ الوصية، لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فإذا قال هذا الأب الأولاد الصغار ليس عندهم مال حتى يتزوج به، نقول أنت إن أدركت وقت تزويجهم زوجهم، وأما إذا مات قبل أن يدركوا سنة التزويج فإنه لا يجوز أن يوصي لهم بشيء. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: أنا من خارج هذه البلاد، ويوجد في بلادنا آلة سكين لذبح الدجاج مكتوب عليها بسم الله الله أكبر، مع العلم أنها تذبح ما يقارب 2000 إلى 3000 دجاجة يوميا، فهل الذبح صحيح وهل يجزئ عن القول؟ نعم، إن نطقت السكين في قولها بسم الله والله أكبر صح، وإن لم تنطق فلا. وعلى هذا فالكتابة لا تنفع، لا بد أن يقول بسم الله، أما الله أكبر فلا يلزم أن تقال، وإنما تقال عند ذبح الأضاحي لقوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم، لقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صوافة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي ويكبر. هذا إذا أراد أن يضحي يقول بسم الله والله أكبر، إذا أراد أن يذبح هديا قال بسم الله والله أكبر، إذا أراد أن يذبح للأكل قال بسم الله فقط، ولا بد أن ينطق بها بلسانه، فلا يجزئ أن ينويها بقلبه، ولا يجزئ أن يجعل مسجلا سجل فيه بسم الله، لأنه لا بد أن ينطق بها. ولهذا نقول إن الأذان بالمسجل لا يجزئ، لأن الأذان بالمسجل حكاية صوت مؤذن سابق، ربما يكون هذا المؤذن قد مات فلا يجزئ. فالأذان ذكر وعبادة، لا بد أن يقع من فاعل. ويخطئ بعض الناس الذين يضعون مسجلا على الميكروفون ويجتزئون به عن الأذان، فإن هذا خطأ كبير. الأذان عبادة لا بد أن يقوم به شخص، ولو أننا أجزنا الأذان بالميكروفون بالمسجل لأجزنا الإمامة بالمسجل أيضا، وقلنا ضع مسجلا أمام الناس وخلوا المصفوفين صفوفا وهذا المسجل يحكي صلاة شخص سابق، فإذا قال المسجل الله أكبر يقولهم الله أكبر، وإذا قرأ المنصتون، وإذا ركع يركعون، وهكذا. لكن هل ينطبق عليه إذا صلى جالسا فيجلسون؟ لا، أثابكم الله. يقول السائل: انتشرت في العالم الإسلامي الأخبار الفضائية، ولا يخفى على فضيلتكم أن ما تبثه هذه القنوات في الغالب مفسد للأخلاق والعقائد، فنأمل من فضيلتكم توجيه النصيحة في ذلك، نسأل الله أن ينفع بهذه النصيحة. بارك الله فيك. الأطباق الفضائية هي تسمى عند الناس الدش، اشتهرت بهذا الاسم، وهي تحمل أوزارا وآثاما، وما تدمره من الأخلاق أضعاف أضعاف أضعاف ما يحصل فيها من ما يحصل بها من فائدة إن حصلت. ولذلك نرى أنها شر ووبال على الأمة الإسلامية، وأنها مفسدة للأخلاق والأفكار والعقائد، والنتائج ملموسة الآن، ما هي مذكورة، ملموسة. تأثير هذه الأطباق أو الدشوش على المجتمع ملموس، ولقد بلغنا أشياء يندالها الجبين. بلغنا أن الرجل ربما يجامع بنته لأنه يشاهد هذا في الطبق، أو يجامع أخته، نسأل الله العافية. بلغنا أن بعض الناس يكون ملتزما، فإذا عكف على هذه الأطباق انحرف وزهد حتى في امرأته. امرأته التي هي قرة عينه بالأول يسأم منها ويملها ويعكف على هذا الدش، ولا سيما الشباب الذين ابتلوا بوضعها في الاستراحات، بل إن بعضهم يصطحبها حتى في النزهة، فهي شر وبلاء. ولا يحل للإنسان أن يمكن أهله من اقتنائها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وإذا وضع الإنسان الدش في بيته وهو راعي البيت، فإنك لو سألت أدنى واحد من الناس أهو غاش لرعيته الذين سرعهم الله عليه أم هو ناصح لهم، لو سألت أي واحد لقال هو غاش. حتى لو فرض أن في هذه الدشوش معلومات يحتاج الإنسان المثقف إلى فهمها، فأهل البيت لا يراعون هذا، وإنما ينظرون إلى البلاء والفتنة. فإذا كان الرجل راعيا على أهل بيته واشترى لهم هذا، وهو يشاهد أن وهو يعلم أنهم يشاهدون فيه الأفلام الخليعة والبلاء، فإنه ليس بناصح بل هو غاش. طبق هذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. وعيد عظيم. فينتج من هذا أن كل إنسان يمكن أهله من استعمال هذا الدش فيما هو محرم، فإنه داخل مع قدرته على منعهم، فإنه داخل في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولكن حذاري حذاري أن تشهد للشخص المعين بأن الله حرم عليه الجنة لأنه وضع الدش. وذلك أن من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين التعيين والتعميم، فالتعيين لا بد من النص على عينه، والتعميم لا يحتاج إلى نص على عينه. انتبه يا ولد حتى لا يلتبس عليك الأمر. يعني مثلا لو كان لك جار قد ركب الدش وهو يشاهد أهله ينظرون إلى ما لا يحل النظر إليه في هذا الدش، ثم مات هذا الجار، أتشهد عليه بأن الله حرم عليه الجنة؟ بعينه لا، لكنه لا شك أنه داخل بالعموم. ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو راش على لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أليس المؤمن التقي يدخل الجنة؟ بلى. لك شخص صاحب مستقيم مؤمن تقي، هل يجوز أن تشهد لهذا الرجل الصاحب أنه من أهل الجنة؟ لا، لكن تقول كل مؤمن تقي فهو من أهل الجنة. فيجب أن تعرف الفرق بين إيش؟ التعميم والتعيين. ايش السؤال هذا؟ طيب افصل، قم وافصل السؤال. من السائل؟ يلا قم افصل السؤال. طيب تمام. النقاش في هذا في هذه المسألة ما في مانع، مفتوح حتى من لم يقدم سؤالا، لأن هذا مما عمت به البلوى اليوم، فلا بد أن يكشف الناس أمره. هذا يقول قرية سالمة من الدشوش وفي رجل أتى بالدش، فهل يجوز أن نكسر هذا الدش لئلا تخرب القرية؟ هذا سؤال. الجواب إذا كان لنا السلطة في تكسيره نكسره، أما إذا لم يكن لنا سلطة فلا نكسره، لأن تكسيره يؤدي إلى فتنة وشر. إذا كسرنا ربما يحصل القتال بيننا وبين صاحبه، على أن تكسيره في الواقع ليس حلا للمشكلة، لأنك إذا كسرته ذهب واشترى، يمكن يشتري أقوى منه. فالحل في مثل هذا أن يوعظ هذا الرجل ويذكر بالله ويخوف من الله عز وجل، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإلا رفع أمره إلى السلطة. نعم. إيش إذا كان جالس لا تكسر، تكسيره يؤدي إلى شر وفتنة، وإذا كسرته ذهب يشتري أحسن منه. طال المسألة، جاءت مسألة الإمام ونائب الإمام، حتى لو كان قريبا له، إلا إذا كان له الولاية عليه كالأب مع أبنائه فنعم، الأب مع أبنائه له أن يكسره لأن له الولاية عليه. نعم. هذا سؤال الأخ. لا خلاص أقبلنا الباب. إيش هذا يسأل؟ يقول لو أن رجلا من الله عليه بالهداية فماذا يصنع بالدش الذي عنده؟ نقول يسلط عليه الفأس ويسلم منه. نعم، يسلط عليه الفأس. أتعرف الفأس؟ خلاص يسلط على الفأس وينتهي موضوع إن شاء الله. نعم. كيف؟ إيش؟ قم. نعم. طيب يقول إذا أمكن أن أخرب الدش بدون أن يشعر قريبي أو صاحبي، هذا أيضا ليس بحل، لأنه إذا خربه ذهب يصلحه أو يأتي بخير منه ولم تستفد، ثم لعله يتتبع الأمر من الذي خربه، وفي النهاية يطلع عليه فتكون العداوة والبغضاء. على كل حال هذا ليس لنا إلا الدعاء لشعبنا ولأمة الإسلامية أن يقيها الله شر هذه الفتنة، وأن يسلط ولاة الأمور على من اقتناه من أجل تدمير الأخلاق والأفكار والعقيدة. نعم. هذا من تلبيس إبليس بارك الله فيك. يقول إذا كان لا يستعمل الدش إلا في شيء مباح كنقل صلاة الحرم بواسطة الدش. صلاة الحرم والحمد لله تنقل الآن بواسطة التلفزيون ولا حاجة إليه. ثم إن المعلومات لو قدر فيه معلومات وفي معلومات لا يعني تنفع، لكن لو قدر أن هذه المعلومات انتفع بها واحد من مئة من مئة أو واحد من ألف فش الفائدة. لكن تلبيس إبليس هو الذي قال للناس بيعوا واشتروا بالخمر يحصل لكم مكسب، فيقيس المسألة بالمكسب اليسير مع الضرر الكثير، فضرره بلا شك أكبر من نفعه. وأي إنسان يسوي له دعاية فإن كل إثم يترتب على دعايته سيبوء به. نعم انتهينا خلاص. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. يقول السائل هل يجوز الأكل من طعام رجل ليس له دخل إلا من الحرام، وهل تقبل منه الأموال سواء كانت صدقة أو هدية؟ نعم يجوز للإنسان أن يأكل ممن كسبه حرام، يجوز أن يأكل ممن كسبه حرام يعني من بيت من كسبه حرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، فأهدت إليه امرأة في خيبر شاة وأكل منها،